بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, and you.

يا أيها الذين آمنوا يا يا أيها الذين آمنوا

الله أكان بكل شيء عليما. لا Yeah.

سنة الله في الذين خلقوا ولن تجد لكن في الله تبديلا سنة الله كن الناس

وَدَقَّ اللَّهُ